يقول ما واجب المسلمين اتجاه القنوات التي دخلت بيوتهم وكيف تربية الأطفال وهم ينظرون لها ولكم جزيلة ثواب. اللهم المستعان. والله الإنسان يسدد ويقارب، ولكن في هذا الزمن العلاج بإدخال الإيمان في القلوب، لأن العالم أصبح كالقرية الواحدة ولا يمكن شيء الآن يراقب، وإنما ينبغي لمن لهم اهتمام بهذا الدين أن ينزلوا في الساحة بجمال الدين وبحسنه وبخطورة الانحراف وضرره، وكل واحد يدعو لما يؤمن به، وينبغي للمسلمين أن يكونوا أسبق وأتباعهم أكثر وتأثيرهم في الساحة أقوى، لأنهم يدعون إلى الحق، وفي الدنيا الله يساعدهم، وفي القيامة ربهم يرحمهم. وكل واحد وقوته فيما يدعو إليه، فينبغي للمسلمين أن يجتهدوا وأن يكون في هذه الأيام إقناع الناس، لأن الدين بالإقناع. ولذلك ربنا قال لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، ما الإسلام لا يكري أحد على الدخول فيه، لكن لا يسمح لأحد بالخروج منه. فينبغي للمسلمين أن تكون لهم قنوات جادة ولهم برامج جيدة ولهم تعاون فيما بينهم، وأن يعرفوا الطيبين، لأن الله يقول كونوا مع الصادقين، وأن يكون بين الأذكياء والعلماء والفضلاء وأصحاب الجدة تعاون، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. فالطيب نشجعه وندعو له ونساعده، والذي يحاول أن يفسد نزره وننصح له ونحذر مما يفعل. فإذا كان بين الطيبين تعاون كثر الخير وقل الشر، أما إذا كان أهل الشر يتعاونون وأهل الخير يختلفون، فهذا الذي سبب للمسلمين الضعف. نرجو الله جل وعلا أن يرفع عن أمتنا ما حل بها من الضعف، وأن يقوي شوكتها ويوحد صفوفها، وأن يرد عنها كيد أعدائها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.